الدكتور محمود عبد الرازق القرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام علاقات البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا في دكتور. يا أهلا وسهلا أرزاق الله حفظك. الله يبارك فيك يا دكتور. في اللقاء اللي فات كنا بنتكلم عن موضوع الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. فتكلمنا عن معنى عميق متعلق بتوحيد الأسماء والصفات. عايزين بقى في الحالة دي فضل دكتور نتكلم عن الأسماء نفسها، في موضوع أسماء، كيف تحصل الأسماء، كيف نجمعها من القرآن والسنة، وموضوع الأسماء اللي كانت مشهورة والأخطاء اللي كانت فيها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عليه الصلاة والسلام. ما يميز القرآن ووحي في الإسلام إن الأمور فيه واضحة. نعم. يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزله تبيانا لكل شيء. فأول شيء الشخص هيعرفه وأعظم شيء أن يتعرف على أسماء الله وعلى صفاته. نعم. وأن هو يسعى إلى الغاية العظمى في حياته وهي توحيد الحق سبحانه وتعالى فيما يخص هو توحيد العبادة، وفيما يخص الحق سبحانه وتعالى مما يجب على العبد توحيد الأسماء والصفات والأفعال لرب العزة والجلال. نعم. فلما ننظر لتوحيد العبادة في حق الإنسان لازم يتعبد لربه بافتقار الشخص، افتقار يبقى باختيار، افتقاره باختياره إلى الموصوف وبالغنى الذاتي اللي هو رب العزة والجلال. نعم. فبيفتقر إلى الله في كل صغيرة وكبيرة من حياته. هذا الافتقار هو معنى توحيد العبادة لله عز وجل. فلازم يعرف أسماء ربنا. هو ليه ربنا عرفنا بالأسماء؟ قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أنا محتاجه، عايز أعرفه، اللي خلقنا عايز أعرفه. نعم. فهعرفه إزاي؟ كيف أتعرف على وصف ربي؟ هروح لمين عشان يعرفني بيه؟ لو قلت حد من البشر أو ارجع لعقلك واعرف ربك، فالعقل خلاصة اللي اتكلموا فيه هم الجماعة اللي مش ورا العقل، المعتزلة والجهمية ورا الفلاسفة في النظر إلى، يقولك إن ما في عالم الغيب لا يقاس بعالم الشام، حاجة فوق وراء الغيب، حتى بيسموها الميتافيزيقا، يعني حاجة فوق الفيزياء اللي احنا شايفينها ديت، حاجة أكبر منها، ما وراء الطبيعة. ما وراء الطبيعة. طب اللي ما وراء الطبيعة، طب أنا هعرفه إزاي ده؟ أخبرك إزاي؟ لا، ارجع لعقلك بقى عشان تعرف ما وراء الطبيعة، أهو ده الضلال بعينه. هذا ما فعله أهل الاعتزال. قالوا إن ربنا سبحانه وتعالى له موصوف بصفة ولا له أي صفة على الإطلاق، لأن أنت لو أثبتت الصفات هيبقى شبهنا، يبقى ليس كمثلي شيء، يبقى ما له صفة. نعم. اتفضل، أول واحد يعني يديك في عقله الضلال بعينه. التاني قال لك لا، ده في حاجات واجبة وجائزة ومستحيلة في حق الله. عرفت ازاي دي يا استاذ؟ بيقول لك بالمجدعه كده، قعدت احسبها، اقول دي يجوز في حق الله. نعم. ودي لا يجوز، وده واجب في حق الله. انت مين عشان تقعد تقول ده واجب وجائز ومين مستحيل. انت ده انت ما كنتش حاجه من فتره وجيزه، كنت عدم. يعني قبل مامك تحمل فيك ما كانتش موجود. نعم. فانت جاي تقول الواجب والجائز في حق الله. ولذلك مفيش مجال لمعرفة رب العزة والجلال إلا الرجوع إلى الله وحده لا شريك له. نعم. هو اللي يقول لك أسمائي إيه وأوصافي. طب أنا عشان أرجع له ما أقدرش أرجع له رجوع مباشر كما هو معلوم. ولا حد من البشر هيعرف يرجع له رجوع مباشر طول ما احنا في دار الابتلاء. فأنزل الله الرسل والأنبياء لتعريف الناس بخطاب الله له. نعم. فكانت الرسالة هي المرجعية الأولى لمعرفة الحق سبحانه وتعالى وتفسير أبعاد الكون في اللي احنا بنتكلم فيه. تفسر لك بقى ده ليه وده عشان ايه وده اتخلق امتى وانا مين وعشان ايه ووضع ايه وتحقق العدل ولا لا وفين الاسماء وصفات الافعال. فاصبحت المرجعيه في معرفه رب العزه والجلال الوحيده انك ترجع الى الله عز وجل فيعرفك بنفسه خلال الوحي. فقول ولله الاسماء الحسنى، ربنا سبحانه وتعالى له الاسماء الحسنى فادعوه بها. طب انا عايز ارجع الاسماء الحسنى، هل ورد نص في القرآن أو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام يعدهم لي وراء بعضهم هم إيه الأسماء؟ لا لم يحدث. كل ما ورد إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، ورواية من حفظها دخل الجنة، فأنا مش ممكن أحفظها لما عدها الأول. صح كده؟ طيب لغاية كده مفيش نص وارد لا في القرآن ولا في السنة على الإطلاق في سرد الأسماء الحسنى. نعم. حتى جاء القرن الثاني الهجري، نهاية القرن الثاني الهجري، وقلنا الجيل الثالث اللي هو فيه تابع التابعين. نعم. فظهر لنا واحد راوي بيروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. الراوي ده اسمه الوليد بن مسلم، عايز يفسر الحديث ويقوم بجمع الأسماء من القرآن والسنة اسم اسم، يجتهد في جمع الأسماء. جزاه الله خير. الوليد بن مسلم معروف راوي من الرواة اللي بيروى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ثقة فيما ينص على السماع فيه يعني، لكن كان من طبيعته أن يدرج كلامه كتفسير لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. عنده نوع من التدليس اسمه تدليس التسوية، ده معروف بين أهل العلم فيه ضبط الحديث، ملوش علاقة بحكاية التدليس اللي هو ايه الكذب يعني. ده حاجة خاصة بمصطلح الحديث يعني. انما هو راوي ثقة وروى عنه البخاري. وروى عنه البخاري، لكن هو اصلا كثير التدليس والتسوية في الحديث على اعتبار ان هو يجيب كلامه يدركه في الكلام كتفسير، فاللي مش واخد باله يقوم ايه يدخل كلامه في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فروى الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة بالسند المتصل. نعم. للنبي عليه السلام. وهو قاعد يعني الناس بيسألوه يعني الأحاديث إيه أو الأسماء دي إيه؟ فيقوم ذاكر لهم يعد إيه الأسماء. على حسب اجتهادهم. على حسب اجتهادهم. كل مرة يغير، شايف ده اسم، لا ما هوش اسم. ده حديث صحيح، ده ما هوش حديث صحيح. فغير فيه كتير من الإيه؟ الأسماء. الأسماء. إلى أن ذكر عنه حوالي 16 رواية يذكر أسماء ويحزم أسماء وكده، وهو بيجمعها يعني. نعم. فالطلبة بينقلوا عنه. فاللي بينقل عنه نقل حديث النبي عليه السلام ومعه إيه سرد الوليد في شرح الحديث 99. جه الإمام الترمذي هو بيروي الحديث فقام ذاكر السرد مع الحديث. ونص عليه ده مدرج أو نص عليه ده ضعيف يعني ما ينفعش تاخد بيه كمصدر في أسماء الله الحسنى. يعني الحديث نفسه صحيح إن الله 99 اسما؟ ده باتفاق إيه؟ إنما سرد الأسماء الرحمن الرحيم الملك القدوس. نعم. ده من جهد الوليد بن مسلم. حصل خلط ولبس في الموضوع. واحد تاني اسمه عبد الملك الصنعاني عمل نفس الوضع كده في أيامه. وفي واحد تاني اسمه عبد العزيز الحصين. كل واحد بيشرح الأحاديث أو بيذكرها. نعم. عن طريق سرد الأسماء. لكن الإمام الترمذي، يعني الترمذي كان له مكانة عالية ومحقق. ونبه على ان الحديث المدرك ده لا يؤخذ به اصلا. نعم. لكن الناس عشان شافت سرد الاسماء في كلام الترمذي مدرج مع كلام النبي عليه السلام اعتبرت ان الرسول هو اللي قال الكلام ده. فاعتبر الاسماء دي صحيحة. فمن سنة وحي من سنة ممات الوليد بن مسلم اللي هي 395 ونقل عنه الامام الترمذي في القرن الثالث الرواية، والناس خلاص قالت هي دي اللي في السنة، هو دي الاسماء الحسنى. وبدأوا يرددوها على ان الاسماء ديت اصبحت وحي. كأنها جزء منين؟ من الوحي. طيب احنا اعتاد الناس على الاسماء ديت موجودة في المصاحف وفي نهايتها ومكتوبة في المساجد ومكتوبة في الشوارع وعلى المساجد من جوه ومن بره، اخبرك ازاي على حوائط المساجد ويشرحها العلماء ويتكلموا فيها، لكن محدش يتحقق ده اسم ولا مش اسم. كثير من العلماء قالوا يا جماعة دي مش وحي ولا انها قرآن ولا سنة. ده واحد بيجمع الاسماء ديت قد يصيب وقد يخطئ. فتعالوا نرجع لايه؟ للي ورد في القرآن وفي السنة بنصه الوحي الحقيقي، ونشوف الاسم فين. اذا ورد الاسم في موضع معين ناخده. فحاولوا محاولات كتيرة بقى. عندك مثلا ابن حزم حاول يجمع الاسماء بس ما قدرش يوصلها لكام؟ لتسعة وتسعين جمعا. يعني هو كان بيشترط على نفسه انه يجمع الاسم المطلق. لغاية ما وصل لاثنين وثمانين كم وثمانين اسم كده، وقال انا ما عدتش قادر اجمع لان يعني خلاص ما فيش حاجة ثبتت عندي اقدر اقولها، فده اقصى ما عندي. فجي بعده مثلا واحد زي ابن حجر، حافظ ابن حجر، وقال انا هجمع الاسماء من القرآن. فجي جمع الاسماء من القرآن، كل ما ورد في القرآن بصيغة الايه؟ الاسم، سواء مطلق او مقيد. هو في الاصل كان بيجمع المطلق اللي هو ورد يفيد المدح والثناء على الله بنفسه من غير اضافه، زي الملك القدوس السلام المؤمن الخالق البارئ المصور. كده يعني. فجمع ما قدرش يوصل ل 99. يعني في البدايه كان في اتفاق ما بين العلماء ان الاسماء اللي المشتهره دي من روايه الوليد بن مسلم ومدرجه وليست هي نص يعني. من كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. بس عشان كده كان في محاولات بعد كده لجمع الاسماء. طيب كان في صعوبات في جمع الاسماء. في صعوبات في جمع، وبعد خلي بالك كمان في حاجه ثانيه. الاسماء اللي هي اشتهرت دي نظر لانها اشتهرت شهره واسعه كبيره لا يكاد يعرف المسلمون الا هذه الاسماء. انها موجوده في نهايه المصاحف، واحد يكتبها تبركا، واحد يعملها في لوحه ويعلقها، واحد مش شايفها في المسجد. في المساجد او فمش متخيل ان دي مش من الاسماء. فأصبح الحديث على إن هي من الأسماء، إن هي مش من الأسماء، ده يعتبر نوع من الحاجة الغريبة على الناس. يعني الناس لازم تقتنع الأول، وأنت هتقنعهم إزاي بعد ما الأمة كلها قاعدين يتكلموا بكده وعامة الناس بيرددوها، وفجأة تيجي تبص تلاقي إن واحد يقول لك لا العلماء قالوا أصلا الكلام ده فيه خطأ. يعني إحنا عندنا مثلا على سبيل المثال حتى في كتب التفسير بيجيبوا الروايات ويسيبوا الاسماء، وتيجي تحققها تلاقيها توهان. يعني الواحد قاعد تايه في الموضوع سنين طويله لغايه ما الحمد لله وصلنا فيها لنتيجه، يعني الحمد لله الى حد ما مرضيه في التعرف على اسماء الله الحسنى. يعني عندك مثلا على سبيل المثال لما جم يتكلموا على اسماء ربنا سبحانه وتعالى فيقوموا عارضين الايه؟ رواية الوليد المسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فلما جينا نحقق رواية الوليد لقينا الوليد المسلم عنده 98 اسم زائد اسم الجلال. في 21 اسم غلط مش من أسماء الله. زي مثلا اسم الخافض. فين هو في القرآن وفي السنة؟ مش موجود. المعز المذل غير موجود. غير موجودة. العدل معناه صحيح صحيح، بس ربنا ما ذكروش في حق اسما. فمين اللي سماه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكرش أصلا سرد الأسماء ولا ذكر العدل في رواية ثابتة على أنه من أسماء الله. طيب عندك مثلا على سبيل المثال الجليل ما وردش. تمام. الباعث. الباعث ازاي ما هو ربنا هو الباعث، ما تجيش بالدراع، هات لي الاسم زي ما جبت، الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الاسماء دي كلها مسروده كده موجوده في مواضعها في القران وفي السنه، هات الباعث. زي ما احنا كده معلمين القران بالالوان، بالالوان الاحمر، فلو لقيت الباعث اسم حطه باللون الاحمر. نعم. ما احنا عاملين الالوان ده عشان خلاص بقى الحكايه دلوقتي وصلت لدرجه من كثره استغراب الناس وكسر التضليل البلعاميين. نعم. اللي في كتير من الجماعة اللي هم منسوبين للعلم وخصوصا في الأزهر وفي غير الأزهر من المؤسسات الدعاة اللي كانوا موجودين من غير الأزهر، هؤلاء عرفوا الحق وتكلموا بخلافه فكانوا على نظام بلعام. صحيح. في السر مؤمنين بهذه الأسماء، في السر مؤمنين بالاسماء، وفي الظهر يخافوا من الناس فيقولوا كلام مختلف. والله ممكن الموضوع يعمل فتنه او حاجه زي كده. يقول لك ده فتنه، وفتنه ايه يا عم الفتنه؟ انك تسيب الناس على غلط. ودي اسماء ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فهؤلاء البلعاميون كانوا كثير جدا جدا. طيب الباعث، المحصي اين هو؟ المبدئ المعيد، المميت، الواجد المانع. نعم. الوالي، المقسط، المغني، المانع، الضار، النافع، الباقي، الرشيد، الصبور، دول 21 اسم ليست من اسماء الله الحسنى ولا يجوز تسميه الله بها، وان كان بعضها معناه صحيح. نعم. لكن احنا ما بناخدش المعنى. فهم عشان يدافعوا عن الاسماء ديت قال لك ايه؟ طالما وردت افعال يبقى يجوز لنا ان احنا نشتق من افعال رب العزه والجلال. عشان يبرروا بس صحة الأسماء إنها إيه مشهورة، خلاص ما فيش داعي بقى، أنت كده هتحرجنا كده وهتحرج الأمة. ما فيش إحراج للأمة، الأمة ما فيش حاجة، ما فيش حاجة، راسنا بضحى. نعم. ديننا واضح، القرآن واضح، السنة واضحة، ما فيش حاجة فيها عليها بضحى ولا حد يفتح يتكلم ولا يتكلم في المسألة دي خالص. أنتوا جبتوا الأسماء دي منين؟ فجاء لك إحنا والله يعني أخذنا المعز المذل من قوله تعز من تشاء وتذل من تشاء. الباعث يوم يبعثهم الله. المميت من قوله وانه امات واحيا. طب انت دلوقتي حطيت نفسك في مأزق كبير، لان ربنا ذكر افعال كتير. هو المعنى قد يكون صحيح. والمعنى قد يكون صحيح صحيح، لكن بس ما ينفعش ان انا اشتق. انت دلوقتي ليه ما اخدتش بقيه الاسماء دي كلها لو مشيت على الطريقه دي؟ مين اللي هيحدد الكمال اللائق رب العزه والجلال؟ ما هو قال وفجرنا الارض عيونا، مين اللي هيسميه مفجر؟ قال والسماء بنيناها، مين اللي هيسميه البنا؟ اخد بالك ازاي؟ سنستدرجه من حيث لا يعلمون. مين اللي هتسميه المستدرج؟ اخد بالك ازاي؟ ما احنا كل فعل بنجيب، مش احنا في التفسير الاعتقادي بنقول هذا الفعل وهذا وصف الفعل وهذا الاسم. الاسم المشتق منه. الاسم المشتق منه، فالاسم المشتق منه ده ثبت ولا ما ثبتش؟ فإن ثبت نقول الاسم، ما ثبتش ما ينفعش نسميه. لأن أنت هتسمي إيه؟ ومحدش يقدر عليها. نعم. لدرجة ما حصلت مشاكل كتير وعملنا كتب وردود على هؤلاء اللي هم عايزين يجيزوا للناس على طريقة بلعام. أنت خد بالك إزاي؟ فللأسف لم يتكلم أحد منهم بدليل على هذه الأسماء الواحد والعشرين. نعم. فقلنا الأسماء لابد أن تكون توقفية على الإيه؟ على النص، لأن هو ده اللي قاله ربنا سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى، الأسماء معهودة موجودة في القرآن وفي السنة، دوروا عليها فما تتعبوش نفسكم. فلما طلعت الأسماء 99 المطلقة وطلع زيهم من الأسماء المقيدة سكر. ما عادش قدامك خيار تاني. يعني انا دلوقتي مثلا اما اجي اشوف الاسماء ربنا سبحانه وتعالى ذكرها. نعم. فعندي مثلا اسم المولى النصير، احط هاخده مكان الضر النافع، يعني اسيب الضر النافع والمولى النصير ما اخدوش. القدير. الوتر الجميل، الحي الستير، المبين، الأحد، القريب، المليك، مسعر القابض البسط الرازق، مسعر الأعلى، الرازق، القاهر، الديان، الشاكر، المنان، الخلاق، المحسن، الشافي، الرفيق، المعطي، السيد، الطيب، الأكرم، الجواد، السبوح، الرب الأعلى، الإله. طيب الأسماء دي كلها موجودة بنصها، ها؟ هذه الأسماء اللي ربنا سمى نفسه بها، ما تقدرش تنكرها. نعم. وأدلتها موجودة. وأدلتها موجودة، وهذه 21 اسم. أنا مش ع... ما فيش عليهم دليل. ما فيش عليهم دليل، ها؟ أنت ليه مصر على اللي معلش دليل، ولا زال الناس حتى الآن في بعض البلعميين اللي هم ماشيين على طريقة التجارة بالدين، في الإذاعة في التلفزيون وفي غيرها يذكر الأسماء هي اللي معلش دليل، فيمشوا على طريقة الآباء والأجداد، على طريقة الآباء والأجداد مصرين على كده. شأنهم في ذلك شأن اليهود اللي يعرفوا الحق ويحيدوا عنه. ادي الاسماء يا جماعه، ايه ثابته؟ ايه انتوا ليه مش عايزين تاخدوا دي؟ ليه مصرين تدوا للناس دي؟ طبعا ناس كتير الحمد لله فهمت واثرت، والصادق منهم اللي عرف ميز ووقف مع الحق، لكن مساله النفسنه والحقد صحيح هي دي، دي طبعا موجود في البشر. ربنا سبحانه وتعالى لما يظهر الحق على يد شخص بيؤدي الى حقد ناس تانية. فربنا سبحانه وتعالى، يعني لما تقول مثلا ليه ربنا ختم القرآن ب قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، عشان ربنا يكفي المسلمين شر العين، عين اليهود والنصارى بحطقه. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا، صحيح، فهتفضل قلوبهم تفري حقدا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فاحنا لما نقرأ القرآن يبقى قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. طبعت النقطة دي؟ نعم. واحنا بنقول الحمد لله على كل حال. ربنا يجعلنا سبب في إظهار الحق. آمين. والله يعني الواحد مع سبحان الله في الدكتور، يعني معلش يعني كل الناس اللي حاربت هذا الأمر وكان في قلوبها مرض ونفسنا وحقد، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا سببا في أن يظهر موضوع الأسماء المقيدة بعد كده، وموضوع جمع الأفعال من القرآن، وأن يبقى في مصحف الأسماء والصفات، واللي كان سبب في أن يبقى في برنامج التفسير الاعتقادي في يوم من الأيام. حتى النصارى لما حاولوا يستغلوا هذا الأمر ويقولوا المسلمين بيحرفوا في دينهم بيلعبوا في دينهم، ظهر موضوع الأسماء عند النصارى، ولعل كان هو البداية في أن فضيلتك تدخل في موضوع الكتاب المقدس وتتمعن فيما هو موجود عندهم، وها عمل المقارنات بعد كده. لا ده حتى لما عملنا الأسماء عند النصارى كان في حاجة غريبة قوي، يعني ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. أنا عشان أتعرف على الاسم لازم يكون الاسم ورد في الكتاب والسنة. نعم. ولازم يدل على الوصف، فكل اسم نقول يدل على ذات الله وعلى صفة كذا بالمطابقة، وعلى ذات الله وحدها بالتضمن، وعلى الصفة وحدها بالإيه بالتضمن. ولازم نذكر الصفة. نعم. فالاسم لازم يتضمن دلالة على الصفة. لأن الاسم اللي هو جامد ما ينفعش يتخذ كاسم من الأسماء الحسنى، زي الظهر مثلا. فالظهر اسم جامد ليس من الأسماء الحسنى. نعم. يبقى دلالة الاسم على الوصف، دلالة الوصف على دلالة الاسم على الوصف، ورود الاسم بالنص. الحاجة الثانية إنه يكون مطلق في الدلالة على الإيه؟ على الحسن. إنه يكون اسم. وان يكون اسم مش وصف ولا فعل، بالك ازاي؟ دي ضوابط احنا التزمنا بها فطلعت 99 اسم. طب هنا انا عندي سؤال في موضوع القواعد اللي تم جمع الاسماء عليه، هل دي تاليف قواعد مؤلفه يعني انت اللي فضلتك وضعها؟ لا ده كله متفقين عليها، ما فيش حد يلا. ولا هي كانت موجوده اساسا قبل كده ولكن لا كلهم هي كلها موجوده، هم عارفين ان الاسم لا يكون اسما الا اذا، حتى الاشاعره نفسه الاسماء عندهم لازم ترد بنص، يعني القواعد دي كانت موجودة قبل كده. موجودة بس أنا صياغتي لها عشان أبسطها للناس، قالوا أنت بتألف. يعني عشان ما كانتش موجودة في خمس بنود كده فما الناس اعتبرتها حاجة جديدة يعني. لكن هو القضية كلها الأسماء الحسنى لازم ثبوت النص. فهل هتاخد مش هتاخد الاسم من الوحي؟ فالوحي ده يا قرآن يا سنة. نعم. فلو جبت الواجد الماجد هل الاسم اللي فيه ثبت النص؟ لا. فأنا عايز ثبت النص يكون الرسول قاله. لازم رسول يكون قال، يكون حديث صحيح. نعم. فطالما هو حديث صحيح وفيه ورد في يبقى مش كلام النبي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى او كلام نقل النبي عليه السلام عن رب العزة والجلال، فيبقى الاسم في مرجعيته لازم يثبت فيه ايه في النص. بقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، اروح اجيبها منين؟ لازم القران او ما صح في السنه، ما ينفعش اوصلها بالعقل مثلا، ما ينفعش بالعقل. يعني نقول الاسماء ثبوت النص عشان احتراز عن ان ما اجيبش فعل واحوله لاسم. ربنا هو اللي يخبرني عن اسمي فهو الاسم، فلازم من ثبوت النص، ولازم يكون اسم مش وصف ولا فعل. نعم، عالميه الاسم مش هشتق. انما انا اروح اجيب مثلا فعل واقول عليه اسم، ده انت اللي بتالف. الافعال كتير جدا جدا، فتقول لا بس ده في كمال، ما هو المعز المذل فيها كمال. اقول لك طيب ما تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء فيها كمال. نعم، دي ما سميتوش المؤتي او والنازع، خد بالك ازاي، والشائي هذه فيها نقص. طيب الافعال بقى، لو جيت تعد الافعال في القران اكتر من 360 فعل، تعرف تقول لي بقى ايه اللي فيه كمال واللي مش فيه كمال؟ فهتيجي تحددها انت بقى، خد بالك ازاي. نعم، فهيقول لي دي فيه كمال ودي ما فيش فيها كمال، لا دي فيها نقص، لا دي فيها كمال. بقى مين اللي بيحدد لربنا الكمال؟ الشيخ فلان؟ ما جيش ده شابه المعتزلة في قولهم الواجب والمستحيل، أو الأشعرية. أو الأشعرية، أنت بقى اللي هتحدد ربنا إيه الواجب واللي مش واجب؟ يا أخي استحي. بقى الناقص هو اللي هيحدد للكامل أنت ينفع لك كذا وما ينفعلكش كذا؟ ده من أنواع الإلحاد في أسماء الله. من أنواع الإلحاد في أسماء الله. يبقى لازم ثبوت النص وعلمية الاسم يبقى اسم. ودلالة الاسم على الوصف. فهل الاسم تضمن الدلالة على الوصف؟ والوصف ده لازم يكون وصف مطلق في الدلالة على الحسن، ما يبقاش منقسم. زي مثلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فالخادع هنا اسم لازم يكون مقيد مش مطلق، لأنه قد يأتي بمعنى الكمال وقد يأتي بمعنى نقص. المسألة ديت حددت الضوابط، هو لازم يكون اسم ورد بنصه متضمن الدلالة على وصف المطلق. ما كانش يبقى مقيد، لأن ابن حجر عمل إيه؟ أنا همشي على المطلق، فقعد يجمع من المطلق يجمع لغاية ما وصل لقرابة 70 اسم، وهو متقيد بالقرآن بس، فساب السنة. وهو ابن حجر، فأدى لابن حجر يلخبط الدنيا. فغلط في 9 أشياء ما غلطش فيهم أي بحث خالص، وإحنا وضحناها في فتح الباري. وعلى فكرة هم اللي هم قالوا للناس خدوا بكلام ابن حجر، عارفين ان حجر غلطان، بس واخدهم العزه بالاسم ان يقولوا البحث اللي عمله فلان صح وابن حجر غلطان. يقول لك لو احنا خطأنا ابن حجر وصححنا دي هنفقد المصداقيه ان احنا العلماء واحنا بقى واحنا مش عارف ايه وكلام من دي. نعم، مع ان طبعا الحق لما بيبان الناس بتعرف الحقيقه، بيبان المغرض مين البلعامي، مين البلعامي. صح كده، تمام، صحيح. فلما رجع للقرآن فوصل لكم و70 اسم ما عرفش كم، فقام رايح جايب من المقيد، الأسماء المقيدة هي أسماء ورد بنصها بس هي مقيدة اللي هي معمولة باللون الأزرق، فخد منها مجموعة كمل 99 وساب الباقي، فالناس مسكته في الباقي. ما هو يا تاخد الباقي كله يا تاخد المقيد كله يا تسيبه كله. يعني ابن حزم كان راجل تمام، قال أنا وصلت لكم و80 اسم فحد يجي بعد يكمل، انما ما كملش هو، لكن ما جابش اسماء مقيده او حاجه زي كده، ما جابش اسماء مقيده. ده كان صراحه احترمتك من هذا. طب دلوقتي احنا قلنا بقى ادي الاسماء المطلقه 99 اسم اهو، وعنده كمان 99 مقيد، وهذا اللي ورد في القران وهذا اللي ورد في السنه. نعم، ولو حاجه انت شفتوها جت عدت علينا هاتوا. لان احنا بنتعبد الله عز وجل بالدليل. فلو ثبت الاسم يبقى غصب عني لازم اخد بيه. يعني صحيح، مش يقول لك اصل انت حبكتها، انت قيدتها، لا انت كده عايز تخليها 99 بالقوه، لا معرفش ايه، ويبقى شغله الشاغل في ان يدور لك على اسم عشان يكسر ال 99. يعني مش جاي عشان يعرف الدليل ايه، مش عايز الحق والكلام ده، هو كل ما هنالك انه بالعامي جاي علشان يدمر عليك ايه الرساله بتاع الحق. انت فاهم ازاي؟ فطبعا احنا شفنا ياما، شفنا فربنا سبحانه وتعالى تعرف إلى عباده بجملة من إيه؟ من أسمائه. من أسمائه. فطالما الأسماء ثبتت بنصها، ده نعدي النهم الأحمر. لو أنتوا عندكم حاجة تانية في القرآن أو حاجة تانية في القرآن غير القرآن اللي في إيدينا ده وفي إيد المسلمين كلهم من يوم ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا هذا، يكون عندكم حاجة مستخبية عند الشيعة ولا حاجة زي ما أنتوا بتقولوا، طلعها للناس. ما فيش الكلام ده. هي القضية زي ما أقول لك قضية نفسنا. صحيح. وحقد. طيب بقى في حكاية مثلا ممكن واحد يجيب اسم كده بعلم لدني ويقول أنا اطلعت على اسم الله الأعظم والكلام ده. ما ينفعش، لأن برضه اللي جاي له جاي له منين؟ أين النص والدليل؟ وحي شيطان. اللي جاي لك ده وحي شيطان حك عليه. صحيح. أو علمت واحد، الرسول قال أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من إيه؟ من خلقك. من خلقك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، ده ربنا هو اللي يسمي نفسه بالنص كده. أو أنزلته في كتابك القرآن أو الوحي اللي نزل على النبي على الأنبياء من قبل. فالوحي عايز دليل. نعم. زي ما احنا بحثنا عندهم في الكتاب بتاعهم وطلعنا أدلة. طيب. أو علمته أحدا من خلقك، هيشمل المخلوقات الغيبية زي الملائكة أو الجن. نعم. الملائكة أو الجن أو من شاء من خلق الله عز وجل، ولا سبيل إلى معرفته، صح كده؟ نعم. أو يكون حد من أو علمته أحدا من خلقك، يكون حد من البشر من أهل العلم يعني. بس هنقول له إيه التوقيف؟ فين الدليل؟ لازم دليل فيها. ما هو لو قال لك أنا عندي علم لدني. طب يا بتاع العلم اللدني هي فين؟ في القرآن وفي السنة. ما هو مفيش علم بعد النبي عليه السلام في وحي هينزل على حد تاني، هو مفيش إلا النبي عليه السلام، خلاص انتهى. هذا اللي موجود في القرآن وفي السنة من بعد الرسول انتهى. أو علمت أحدا من خلقك بشرط الدليل والتوقيف. فممكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم واحد من الأسماء ما لو علمه الآخرين، فواحد اهتدى إلى اسم الثاني ما اهتداش إليه، زي ما حصل في محاولات جمع الأسماء. زي ما حصل في محاولات جمع الأسماء. اتضحت النقطة دي؟ أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك بحيث أن ربنا سبحانه وتعالى يعلم به من شاء من خلقه مستقبلا، زي ما هيعلم النبي عليه الصلاة والسلام من الأسماء ما ليس من هذه الأسماء. فعلا. عندما يشفع للخلق. هذا معنى الحديث، ملوش حل تانية. يبقى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أنا لما أقول فادعوه بها أنا عايز أدعي ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه، بدعوه بالوصف اللي تضمن الاسم. فلما أقول مثلا أنا في حالة ضعف هقول يا قوي، تمام. في حال الفقر هقول يا غني. في حال الجهل هقول يا عليم. تمام. طب لك إزاي؟ البحث عن أسباب الرزق وبطلب العطاء هقول يا معطي. في حال المرض هقول يا شافي. إيش في وأنت الإيه؟ الشافي. الشافي. فبدور على الوصف اللي تضمن الاسم، فبالنظر إلى الأوصاف اللي تضمنها الأسماء يبقى أسماء الله متغيرة. إن لله 99 أسماء. لكن بالنظر لمن تسمى بها ودلالتها على الذات هيبقى كلها لله تبارك وتعالى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الإيه؟ الأسماء الحسنى. يعني الدلالة على الذات كلها تدل على الله على على, على مسمى واحد. وباعتبار الدلالة على الصفات فبتفترق بقى في المعنى بتاعها. تفترق إن لله 99 أسماء. كل اسم يتضمن وصف مختلف عن الاخر. تمام. حتى لو تشابهت الاوصاف مع بعض، يعني زي الرحمن الرحيم كده. لا بس ده رحمه عامه ورحمه خاصه. هم مش وصفين هيبقوا شبه بعض. زي الغفور والغفار. كل وصف ليه او كل اسم ليه وصف معين. له معنى يدل عليه مستقل عن الاخر. له وصف مستقل. نعم. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. دي اسماء ربنا سبحانه وتعالى. وعند التحقيق بقى اللي عايز يرجع فيها لدراسة الأسماء الحسنى وبحث الأسماء هيلاقي فيه إن شاء الله عز وجل ما يكفي وما يكفي. والحمد لله إن في ناس كتير يعني وصل الحال لأن عامة الناس بدأوا يميزوا الأسماء إلى درجة من التخصص يقدر العام يجي يناقشك أنت فعلا. والفين الدليل على الاسم ده؟ أخبر لك إزاي؟ أتبسط تاني لما ألاقي مثلا واحد من عامة الناس اللي العلماء نفسهم ما كانش حد يجرؤ ان يتكلم في المساله دي الا وهو خايف لو سئل عن اسم من اسماء الله، ده اسم ولا مش اسم، وما يقدرش يتكلف الموضوع ويهرب منه، فيجي واحد من عامه الناس البسطاء بعد ما درس الموضوع وفهمه واستوعبه يجي يدور ويقول لك انا شايف ان ده ماهوش اسم، او شايف ان ده اسم. هو طبعا يكون مثلا ايه، انت بتقول له تشتغل ايه؟ قال والله انا شغال نجار. اخبرك ازاي عندك لكن هو استوعب القضيه لدرجه انه يقدر يميز الاسماء الصحيحه السبب. صحيح. او واحد مثلا بقول له انت يعني تخصصك ايه في الموضوع؟ قال والله انا مكواجي. بس استوعبت الموضوع، انما بدور على الاسم ده يعني عايز يفهم يعني ايه مطلق ومقيد وحاجات زي كده. يعني اصبح الامر واضح لدرجه كل الناس، اصبح الامر واضح لعامه الناس. فده بحد ذاته يعتبر يعني مرحله كبيره جدا عن انما الوعد. المشايخ والعلماء البلعميين هم مش عايزين يشوفوا اصلا، ما عندهمش استعداد يشوفوا او يحذروا. يقول لك الناس يعني تخيل لما واحد من اهل العلم يجي يقول لك منسوب للعلم منسوب للحديث انه راجل يشتغل في الحديث، فيقول الناس ما تروحوش تشتروا الكتاب ده، روحوا رجعوه. يا عم وصلت للدرجه دي؟ ايه النفسانه التعبانه دي؟ ما تسيب الراجل يقرا وان كان حق يهتدي اليه. فهو خايف، لان الاشكاليه دلوقتي في ايه؟ ان زي ما قلت لك انا لما درست الدراسه ديت وقعدت ادور في الاسماء ان عذاب كانت مثلا مش سهله يعني عشان تبسطها وتعملها وتوصل فيها للحق، كانت يعني شغلانه. تخيل لو ان واحد بيعمل حاجه الحاجه دي كونه دخل فيها خرب على ناس باطل كثير جدا جدا من غير ما يعرف. يعني انا ماليش ذنب يا جماعه، والله ما اعرفكم. صحيح. لكن تبص تلاقي ان كل شيوخ اللي خدوا بهذه الاسماء المشهوره وشرحوها كلهم زعلانين منك، كان انت عدو لهم. انت فاهم ازاي؟ انت ضيعت علينا مصالحنا. نعم. فلما تجد مثلا واحد يقول لك انا بطبع المطبعه فيها خمس مجلدات وقفت او 10 مجلدات، واحد ليبي يقول لي يا عم 10 مجلدات هضيع ثلاثه منهم عشان خاطر انت تيجي تتكلم في الموضوع. طب واعمل ايه يعني؟ يعني انا ما اعرفكش. نعم. هو اللي بيتصل عليا. فكثير من الناس خايفين، لان لو عرفوا الصح هتعمل ربكه. والاشد في المساله دي على اللي كتبوا الاسماء في المساجد، وخصوصا في المساجد الكبيره بتاع وزاره الاوقاف. دي مشكله عشان يغيروا. ده كل اسم متكلف قد كده، فعشان نشيل الاسماء الغلط ونحط اسماء صح شوف هتكلفنا قد ايه. الناس كلها هتسال ليه وعشان ايه. انت خبرك ازاي؟ صحيح. فدي في حد ذاتها مشكله كبيره جدا جدا عندهم. طب انا اعمل ايه يا جماعه؟ يعني ارجع في كلامي واقول لا، خلينا مع الاسماء الغلط ونسمي الله بما لم يسمي به نفسه ونلحد في اسماء الله وفي صفاته. دي كانت مساله يعني غريبه جدا وعجيبه يعني. نعم. ولذلك تلاقي الوقت هم لما يجي يعملوا مسجد من المساجد عشان يطلع من المشكله دي يعمل ايه؟ ما يكتبش الاسماء. ما يكتبش الاسماء. انت عارف زي ايه؟ مسجد الفتاح العليم اللي في العاصمه الاداريه الجديده. خلى المسجد من الاسماء اللي حطوا ايات قرانيه. مش كده وبس، في بعض المساجد الائمه والخطباء واصحابها اقتنعوا فشالوا الاسماء الخطا وكتبوا الاسماء الايه؟ الصحيحه. الحق بيفرض نفسه. اللوحات اللي هم عاملينها للاسماء الغلط هيقعد الناس تفكر فيه. وبتوع الصين انا متوقع ان شاء الله قريبا لما يعرفوا ان هي دي الصح هيقوموا طابعين الاسماء الايه؟ صحيح. عشان هي هتبقى اكثر رواجا. يقول لك ده شعب يعني مطبع لي مثلا 50 60 مليون نسخه. بالمصانع بتاعتها عدلها على الاسماء الصح، هتلاقي الناس اقبلت عليها، فيقول لك ده مشروع استثماري كويس ليه. سبحان الله. فهي المساله كلها ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل كل من وقف مع الحق وأظهر أسماءه وأوصافه بصدق. احنا ندعو الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا. آمين. بسبب هذه الأسماء، وتكون سبب في دخولنا الجنة إن شاء الله. يعني احنا لا نريد أن احنا نحارب ولا نعمل، القضية كلها ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيتولى نشر أسمائه ونشر صفاته وتعريف الناس بالحق، لأن القرآن باق إلى يوم القيامة، وبفضل الله تبارك وتعالى أنا ما اللي هيحاربني، أنا مانيش حاجة. أنت بتحاربني ليه؟ عشان إن أظهرت ده اسم من أسماء الله، فأنت زعلان مني؟ عشان حطيت لك الاسم بلون تعرف تشوفه، نعم، فأنت زعلان مني؟ ده حتى هم رفضوا إن هم يطبعوا المصحف المصحف الأسماء والصفات الأسماء عشان الأسماء الصحيحة فيه، عشان الأسماء الصحيحة فيه، الأسماء فيه الأسماء الصحيحة. طب هنعمل لكم إيه يعني؟ صحيح فعلا ده يعني نحذف الآيات اللي فيها الأسماء عشان يطبع. الله يرحمه بقى الشيخ الإسكندري، الله ربنا. طيب فضل دكتور، دلوقتي في موضوع الاسم الأعظم، أنت بتقول إيه الاسم الأعظم؟ هو اسم الجلالة الله. أي نعم. طيب السبب في كده إيه؟ هو اسم الله الأعظم هو الذي تضاف إليه الأسماء. الرسول قال إن لله 99 اسم، فتسعة وتسعين لله. نعم. فأنا لما أجيب 99 يبقى لازم تضاف إلى الله عز وجل، ما يبقاش الاسم داخل في 99. الواد المسلم دخل الاسم الجلالة فين؟ في 99. في 99، لأنه هو أعظم الأسماء، واسم الجلالة الله لا يطلق إلا على الله عز وجل. فما فيش حد في الفقراء بذواتهم اللي هم البشر يعني أو غير البشر يسمى الله. وده اللي خلى النصارى أنهم يحذفوا كلمة الله أو اسم الجلالة الله ويحطوا مكانها الرب، الرب الإله، لأن الرب يطلق على الخالق ويطلق على الإيه؟ المخلوق. فلو أطلقت على المخلوق إدت معنى الفقر الذاتي، نعم، ولو أطلقت على الخالق إدت معنى الإيه؟ التوحيد والكمال الذاتي. فاسم الجلالة الله هو اسم الله الإيه؟ الأعظم الذي تضاف إليه الأسماء. وقد دل على جميع ما لله عز وجل من أسماء وصفات وأفعال واستحقاق العبودية لله عز وجل. فدلت على اسم الإله واسم الأعلى واسم الرب. يبقى دلت اسم الله على الثلاثة دول، وكل واحد من الثلاثة دول دل على مجموعة من الأسماء، ذات وصفة. فالرب دل على ذات الله وصفة الربوبية، والأعلى دل على صفة على ذات الله وصفة العلو المطلق. والإله دل على ذات الله وصفة الألوهية اللي هو حق العبادة، العبادة لله عز وجل. فاسم الله دل على الثلاثة كلهم. فاسم الله دل على، أما نيجي نتكلم على جلالة اسم الله عز وجل بالمطابقة، يدل على ذات الله وعلى كل ما لله من أسماء وصفات وأفعال واستحقاق للعبادة. يعني كل اسم من الأسماء بيتضمن وصف واحد، إنما الاسم الله يتضمن جميع الأوصاف. وقد يكون الاسم الأعظم باعتبار جمع اسمين إلى بعضهما في إضافة معنى للكمال مش موجود في الاسم، مش موجود في الاسم المفرد، زي الحي القيوم. ورد الروايات من اسم الأعظم، الرحمن الرحيم، الأحد الصمد، نعم، بارك إزاي، إلى غير ذلك. يعني جمع اسمين يعطيان من معنى الكمال ما لا يعطيه الاسم المفرد، كمال فوق الكمال. الأعظم الأسماء على الإطلاق اللي هو اسم الله، لأنه جمع الأسماء كلها، جمع الأسماء كلها، نعم، ولله الأسماء الحسنى، فالأسماء الحسنى لله، نعم. فادعوه بها، يبقى مراعاة الإيه؟ الوصف اللي تضمنه الاسم. فأسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام لأنها تدل على ذات الله، وأوصاف لأن كل اسم له معنى مختلف عن الإيه؟ عن الآخر، وتضمن وصفا مختلف عن الآخر، نعم. واحنا لما ربنا سبحانه وتعالى خاطبنا بالدعاء بالاسماء وتوحيد الاسماء والصفات على اعتبار ان كل الصفات اللي محتاجينها البشر، نعم، لن تخرج عن 99 اسم. يعني حاجات البشر وضروريات البشر مهما تعددت فلن تخرج عن الاسماء اللي ربنا ذكرها. المريض منهم هيقول يا شافي، الإنسان في كل حالاته يحتاج اسم. الضعيف هيقول يا قوي، نعم، اللي حاسس بالعجز هيقول يا قدير، كده وانت ماشي. طيب في موضوع الدعاء، في فضيلتك بتقول في حاجة اسمها دعاء مسألة ودعاء عبادة، ده ايه الفرق ما بين النوعين دول؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاء المسألة اللي هو أنا بطلب حاجة من ربنا سبحانه وتعالى بالقول، نعم، فأثني على الله عز وجل بذكر أسمائه وصفاته وافتقاري إليه من خلال ضعفي في أسمائي وصفاتي. فأثني على الله بذكر وتعداد الكمالات اللي له. نعم. فأقول أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك، ده كل دعاء، أو زي ما الرسول دعا اسمه دعاء مسألة، أنا بطلب منه حاجة فأذكر من أسمائه وصفاته ما يناسب حاجتي ومطلبي. ده بالقول، دعاء المسألة بيبقى بالإيه؟ بالقول، بالطلب. إنما دعاء العبادة حال بقى، واقع. يعني إيه حال؟ يعني دلوقتي مثلا غني، ربنا يغنيني من فضله، فانا عارف ان انا مستخلف وان ده غنى مش حقيقي، ده غنى على وجه الايه؟ الابتلاء. وحق الغنى لربنا سبحانه وتعالى، فاظهر بمظهر الفقر والتواضع لله الغني، لعلمي ان الغني هو الله، فسلوكياتي تنطق بانني موحد الله في وصف الغنى. يعني دعاء المساله قول لسان، قول لسان، ودعاء العباده عمل جوارح، عمل جوارح، وواقع الحال كله على بعضه بقى، واقع الحال يظهر انني فقير الى الله عز وجل في علمي. نعم. واقع الحال يظهر انني في احتياج الى ربي سبحانه وتعالى في كل شيء. ده لي قوه، بس انا ظاهر بمظهر الضعف. نعم. ولو انا ضعيف اظهر بمظهر التقوي بالله عز وجل والاستعانه به والعزه. وهكذا، ده الفرق بين دعاء المساله ودعاء العباده. نعم. وده فصلناه بكثره في شرح الاسماء الحسنى. ثم قال: وذروا الذين يلحدون فيهم في أسماء، في أسمائه. الإلحاد في أسماء الله هو أن يسمي ربنا بغير ما سمى به نفسه، ده إلحاد، أو يسمي ربنا بأسماء أوثان أو أصنام أو آلهة أو ما شابه ذلك، أو يجدف على الله زي ما ورد النص عندهم، لأن الإلحاد في الأسماء زي ما هو موجود عندنا في النص وذروا الذين يلحدون في أسمائه، كذلك الإلحاد في الأسماء معروف عندهم. أقول لك: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. هتكلم على أسماء ربنا وأتكلم بالحق، لأن الرب لا يبرئ من ينطق باسمه باطلا، ليه؟ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. شايف النص؟ يبقى الآية جت عندنا وهم عارفين ان هو ده الوصف اللي موجود عندهم. اما يقول لك مثلا ايه: وخرج ابن امرأة اسرائيلية وابن رجل مصري في وسط بني اسرائيل وتخاصم في المحلة ابن الاسرائيلية ورجل اسرائيل، فجدف ابن الاسرائيلية على الاسم وسب، يعني سب ربنا سبحانه وتعالى وجدف على الاسم. فاتوا به الى موسى، وكان اسم امي شالومية لما جدف. المهم الى ان قال: وكلم بني إسرائيل قائلا: كل من سب إلهه يحمل خطيته، ومن جدف على اسم الرب فإنه يقتل. اللي جدف على اسم ربنا أو يسب ربنا أو يسمي الله باسم باطل بيسموه تجديف على الاسم. من جدف على اسم الرب فإنه يرجمه كل الجماعة رجما. فعندهم توحيد الاسماء والصفات اللي هم جعلوا لله اله اخر وشبهوه يعني اللي عملوا النصارى الحاد. الحاد في اسماء الله. يعني عملوا الاله واحد مصلوب. اخد بالك ازاي؟ اهو بيقول لك: يرجموا كل جماعه رجما. الغريب كالوطن. الغريب ايه؟ كالوطن. عندما يجدف على الاسم يقتل. يعني غير المسلم لو سب الله عز وجل يقتل. يقتل. وهو ده الشرع عندنا برضه. نعم. اللي يسب ربنا سبحانه وتعالى يقتل. مش سبحان الله. يعني ده امر عظيم. ده من التجديف على اسماء الله او الالحاد في اسماء. اصل الالحاد معناه الميل. جاي من اللحد اللي هو الانسان لما بيوضع في القبر فبيعملوه ميل كده يتحط على الجثه او يتلزق فيها كده. في القبر يعني. فالالحاد جاي من اللحد الميل. فالشخص لما يميل عن الواجب المطلوب في أسماء الله يسمى إيه؟ إلحادا. وذر الذين يلحدون في أسمائه. تمام. ربنا هيحاسبهم سيجزون ما كانوا إيه؟ يعملون. يعمل. طيب، يدخل برضه يا فضل الدكتور في موضوع الإلحاد اللي هو تعطيل أسماء الله وصفاته. يعني ربنا أراد أن هذه الأسماء تصل إلى الناس فيعرفوها، فليضل الناس عن الأسماء الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة الحال، وشرك الأسماء والصفات برضو، وشرك الأسماء والصفات. بل كثير حتى علماء المنتسبين إلى المذهب الأشعري زي الرازي وغيره يعني يقول إن الإنسان لا يجوز له أن يسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب أو في سنة النبي، بل أسماء توقيفية على النص. وده الغريب إن الأشاعرة الأزهر يقول إحنا أشاعر، طب ليه ما تسموش ربنا بالأسماء اللي ثبت في الكتاب والسنة؟ وراح متمسكين بحديث مدرج، وأنتوا عارفين ده مدرج مش من كلام الرسول عليه الصلاة، ده روايات مدرجة، فإزاي إنكم تسموا ربنا بهذه الأسماء؟ جريمة ترتكب في حق أسماء الله عز وجل وصفاته. لكن ربنا سبحانه وتعالى زي ما قال وزاروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، عند الله تجتمع الخصوم. يعني الأشعرية عندهم إن هم يثبتوا الأسماء وينفوا الصفات. عند الأشاعرة؟ إيه مع الأصل ما بيصفوش إلا سبع صفات بس عقلية. لكن كأسماء ورد في الكتاب والسنة يقول لك دي تدل على التشبيه. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ولم تنزيه. ده من التناقض اللي عندهم. من الغريب يعني إن كان فيه دقيقة واحدة بس أو نص دقيقة، إن الأسماء اللي وردت في الكتاب المقدس اللي احنا جمعناها من دراسة الأسماء في الكتاب المقدس عندهم اللي هو بتاع ده، نعم، والأسماء اللي جمعناها من الكتاب والسنة، في 53 اسم موجودة هنا عندنا زي اللي عندنا بالضبط لفظا ومعنى في الأسماء اللي عندهم وذكرناها بالتفصيل. سبحان الله. يعني طيب احنا عشان بس وقت الحلقة ف يعني نخليها لوقت تاني. في وقت تاني.